الشيطان في سورة عزيز، حديث صحيح. لا، لأن هم ده في أوقات فأوقات، فيمثل لهم ذلك وبعدين يقودهم إلى النار. مش يقول ألا تريدون، يردوا فيهم بقى على النار، يوم يمثل لهم الشيطان يقودهم إلى النار يوم يتسقطون فيه. النوع الثاني أصحاب مثل، أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل، حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين. والأحسن من ذلك هو المتردد الذي عنده شك. مثل أصحاب الظلمات دول ما عندهم تردد وشك، الأولين يعتقدون أنهم على حق وهم إيه؟ على باطل، الثانيين على إيه؟ على شك، إذا أخرج يده لم يكد يراه، فما ينفعش يقول دول على علم وبعدين ما عملوش. ده كلام، ده هو ده مثل الظلمات اللي هي يعني مش شايف حاجة خالص. إنسان يعني واحد مكذب يظن نفسه على هدى وآخر إيه؟ عنده شك، فهذا أيضا كافر. ولا شك أن ظلمات الطبع والنفوس والجهل هي سبب ليه؟ سبب هذا الشك. قال وغلبت عليهم ظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له، فقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم، فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب. سبحان الله، فعلا البحر في الظلمة ظلمة عجيبة، ظلمة هالكة فعلا. يعني البر بيبقى الامر فيه يهون، لكن البحر ظلمته ظلمة فعلا شديدة جدا. لما يكون بقى كمان في قعر البحر ده، هو الناس على سطح البحر تبقى فيها رعب اثناء الظلمة دي. وبعدين موج من فوقه موج، يبقى اشد في حصول الظلام. مش ما شفافة، ايه اللي بيخلي البحر غامق كده؟ هي انكسارات ضوء متتابعة لغاية ما بقاش فيه تحت، بقى ظلمة تامة. كل البحار اصلا فيه امواج فوق امواج، فيه موجات متتابعة، ولذلك بيحصل ظلمة في قاع البحر في عز النهار، فما بال بقى لو كان فيه سحاب مظلم فوق. يقول وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء، والظلمات المضادة للنور، نظير المثلين اللذين ضربهم الله للمنافقين والمؤمنين، وهو المثل المائي والمثل الناري. وجعل حظ المؤمنين منهما من المثلين الحياة اللي هو المثل المائي، والإشراق اللي هو في المثل الايه الناري. هو اللي فين المثل الناري ده؟ في سورة قلنا ايه، سورة إبراهيم مش كده، اللي هو فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فده مثل مائي ومثل ناري. قال وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور، والموت المضاد للحياة، فكذلك الكفار في هذين المثلين. حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له، وحظهم الظلمات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طائف الكفار، وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة. يعني كل كافر المثل ده والمثل ده ينطبق عليه. يقول وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بأراضيهم الوحي، فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد، ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار، وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة، بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف، فكانوا يحسبون أنهم يحسنوا صنعا. وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى، وآثروا الباطل على الحق، وعموا عنه بعد أن أبصروه، وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا حال المغضوب عليهم، والأول حال الضالين، وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم. المذكورين في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح،

مثبوتة ثابتة في الايه في الفرع، يبقى حكم الاصل يكون كحكم يكون مثله حكم الايه الفرع، ده اسمه قياس الطرد. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. يبقى يقول دلوقتي ان علة الحكم في الاصل هي كذا، هذه العلة غير منفية غير موجودة في الايه في الفرع، اذا لابد ان يكون حكم الفرع غير حكم الاصل. يبقى الاصل في علة في له حكم له علة، والفرع العلة دي مش موجودة يبقى الحكم لازم يختلف طالما هي علة. وده من ضمن اثبات يعني فساد القياس او انواع ابطال القياس، انه او يثبت ان العلة غير صحيحة، انه العلة غير صحيحة يجيب له حاجة مماثلة للفرع في وجود الوصف المؤثر اللي بيدعيه مؤثر ويكون مخالف في الحكم، يبقى يتبين بذلك ان العلة مش هي دي العلة المؤثرة. لان لو كانت العلة دي مؤثرة كان لازم الحكم يبقى ايه واحد، فلما يجيب ان الوصف موجود والحكم غير موجود في حاجة متفق عليها يبقى مش هي دي العلة المؤثرة، يبقى ما ينفعش انه يقيس بيها في موضع تاني على حاجة تانية. بيقول فالمثل الاول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه هو الملك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونهارا يمينه ملأ لا يغيضها نفقة لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار دائم الصب على عباده بالخيرات ليلا ونهارا. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لله أو كيف يجعلونها شركاء لي ويعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. هذا قول مجاهد، إن هذا مثل ضربه الله لنفسه وللأوثان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء مثل الأوثان، ومن رزقناه منا رزقا حسنا هذا العبد الذي ينفق مثل مثل الرب مثل الرب سبحانه وتعالى، فلا كما لا يستويان فكذا. وقال ابن عباس هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ يقول والقول الأول أشبه بالمراد، خصوصا ربنا قال قبلها فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا، فالظاهر الله أعلم من هذا إنما هو يعني قول مرهن. يقول فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ثم ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن من لوازمه بقى المثل الثاني أن يكون المؤمن الواحد كمن رزقه منه رزقا حسنا والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. يعني المثل ده من لوازم المثل ده التفسير ده يعني من لوازم أن لوازم المثل الأول أن الذي يعبد الجواد الكريم فهو إيه؟ يكون جوادا كريما، ومن يعبد العاجز أعجز منه والعياذ بالله. يقول والكافر المشرك العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس منبها على إرادته إلى أن الآية اختصت به. فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن، فيظن الظن أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غير فيحكيه قوله. وده قول لا ملوش قول ثاني، نقول هذا من باب التنبيه يعني. هو عايز يقول ان المثل ده مندرج تحت ده، هو بس هو ظاهر كلام ان هو ده قوله ما قالش الاولاني هو، بس هو ما نفهوش. يقول اما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه ايضا، فالصنم الذي يعبد من دونه منزلة رجل ابكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو ابكم القلب واللسان قد عدم النطق القلبي واللسني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. ومع هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة، والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به، معلم له، راض به، آمر لعباده به، محب لأهله، لا يأمر بسواه، بل تنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشره عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني، وكلاهما عدل لا دور فيه بوجه ما، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فقضاؤه وأمره الكوني، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون، فلا يأمر إلا بحق وعدل. ثم للظلم الموجود في الدنيا مش من قضاء الله؟ هذا قضاؤه أن يوجد، وإيجاده عدل، ما أوجده الله إلا في مواضعه، والعدل وضع الشيء في مواضعه، وليس العدل والمساواة، العدل وضع الشيء في مواضعه. فالله وضع الظلم في مواضعه، هو أعلم بالظالم. إذا الظلم من خلقه وليس من فعله، نقصد لا يفعل الله ظلما، لا يظلم الله الناس شيئا. يقول: فلا يأمر إلا بحق وعدل، وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل، وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم، فالقضاء غير المقضي، فعل الرب غير فعل العباد، فعل الرب غير المخلوقات التي خلقها، فعله صفة من صفاته غير مخلوق، أما المخلوقات فمنها خير وشر. عشان كده القضاء غير المقضي، القضاء ده فعل الرب، والمقضي المكون المخلوق، مخلوق للرب، والقدر غير المقدر. ها؟ معنى التسوية فيما سوى الله بينه، بس مش مطلقا، ما يلزمش ان العدل يكون تسوية على الدوام. التسوية بين المتماثلين ده العدل، والتفريق بين المختلفين ده العدل. يقول: فالقضاء غير المقضي والقدر غير المقدر. ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم، وهذا نظير قول رسوله شعيب صلى الله عليه وسلم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نظير قوله ناصيتي بيدك، وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قوله عدل في قضائك. فالأول ملكه والثاني حمده، ملكه متصرف في كل شيء، والثاني حمده، له الحمد على ما قدر، يعني هو الحكم العدل. إن ربي على صراط مستقيم له سنة ماضية عز وجل، أفعاله سبحانه وتعالى حق كلها وعدل كلها، مستقيمة كلها، ما فيش، لا يوجد شيء من أفعاله عز وجل فيه جور وانحراف، هي على صراط مستقيم، سنة ماضية بالعدل. ولا تفسير تاني بس ده أليق، إن ربي على صراط مستقيم، يعني من سلك الصراط المستقيم وصل إلى الله. زي ما واحد يسأل أين القاهرة، فيقول له القاهرة على هذا الطريق، سر على هذا الطريق إلى القاهرة. ترى القاهرة على هذا الطريق، يعني سوف تصل إليه، إلى إيه؟ أخذت الطريق ده، لكن ده مش الظاهر في المقام ده. إن ربي على صراط مستقيم بمعنى إن أفعال الرب على صراط مستقيم، كلها حق وعدل. يقول: الأول ملكه والثاني حمده. الأول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ملكه، ناصيتي يدك، ملكه. إن ربي على صراط مستقيم عدل فيها قضاءك، ده حمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل. مصلحة في الجملة، صلاح الكون كله، مش لازم بقى يكون مصلحة العبد الفلاني شخصيا، العبد الفلاني ده ممكن يكون مضر عليه من يتواجد أصلا، كان أحسن لهم ما يتواجدوش. زي اللطف والأصلح، أنه الصلاح بالنسبة إلى المجموع، وليس الى ايه؟ الى عبد بعينه. فاهمين؟ عشان كلام المعتزله في اللطف والاصلح. ها ولانه سبحانه وتعالى جعل له قدره واراده وقع بها فعله. يقول فهو على الحق في اقواله وافعاله، فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما له به، ولا ياخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب اليها شيئا. ليه بيقول لم يتسبب اليها؟ عشان ولا يحملن اثقالهم وايه؟ واثقالا مع اثقالهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، عشان هم تسببوا فيها. يقول ولا يؤاخذ احدا بذنب غيره، ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه، عشان يقول له الحمد على كل حال، على السراء والضراء، على النعمه وعلى المصيبه. يقول ويكون له فيه، يكون لله فيه فيما فعل العواقب الحميده والغايات المطلوبه، فإن كونه على صراط مستقيم يأبى أن يفعل ما لا يحمد عليه، أو أن يفعل ما لا يكون له فيه عواقب حميدة. فمين هي؟ مش ولا هي، دي عطف على يحمد المنفية، يثنى المنفية، يكون المنفية، ماشي كده؟ يعني عطف على المنفي، عشان كده قال يأبى. قال محمد بن جرير الطبري قوله إن ربي على صراط مستقيم، يقول إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه، والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم شيئا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد إن ربي على صراط مستقيم قال الحق، وكذلك رواه ابن زويج عنه. وقالت فرقة هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد، وهذا اختلاف عبارة، فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقالت فرقة في الكلام حذف تقدير إن ربي يحثكم على صراط مستقيم ويحضكم عليه، وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما زعم، ولا دليل على هذا المقدر، الأصل عدم حذف شيء. وقد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم، وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه عز وجل على صراط المستقيم فقد أصاب، يعني من جملة إن ربي على صراط المستقيم أنه أمرهم بالصراط المستقيم. وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط المستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله، لا يفوته شيء منها، وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك، وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومقتضاه وموجبه فهو حق. وقالت فرقة أخرى معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته، وهذا وإن كان حقا فليس هو معنى الآية. وقد فرق شعيب بين قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد، قول أئمة التفسير، ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه. قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وقد قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم، فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره، فصراطه الذي هو سبحانه عليه وما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله، وبالله التوفيق. وفي الآية قول ثان مثل الآية الأولى، سواء أنه مثل رواه الله للمؤمن والكافر، وقد تقدم ما في هذا القول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. فأنه بقى قياس عكس. بمعنى انعدام القدرة ووجود العجز ده مع وجود القدرة في في في العبد الثاني دليل على عدم استوائهم، مش كده؟ يعني عبد عنده قدرة وعبد عاجز أبكم لا يقدر على شيء، عنده عجز لا يستويان، يبقى لابد ان ربنا عز وجل لا يستوي والايه والصنم والوثن. اذا وجد العجز يبقى استحق، يبقى لا يستحق العبادة، وجدت القدرة تستحق العبادة، يبقى ازاي انت تقروا عليه بالعجز وبعدين تعبدوه؟ ايوه، يعني العلة اللي يستحق بها ان يعبد ويصير الها او ان يكون الها، لابد ان يكون قادرا ومتكلما وحيا. فالميت العاجز الابكم الذي لا يقدر